بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين ملقب بذي النورين، أنه تزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، فضائله ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. هذا الحديث في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت الأخبار بهذا المعنى في الصحيحين وفي غيرهما، وأشهر الأخبار في هذا الباب حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عن الجميع. في هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام للناس، وقد كان خليفة وإماما، وفي هذا العناية بنشر العلم وبيانه من الولاة ودلالة الناس وإرشادهم إلى السنة، وأن هذا من أهم المهمات التي يشرع لمن يلي أمرا من أمور المسلمين أن يقوم به، هو بيان السنة والهدى للناس. وهو رضي الله عنه بينه بفعله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل مثلا إنه عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل كفيه ثلاثا أو غسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا ورجليه ثلاثا ومسح رأسه وغسل يديه ثلاثا بالقول، إنما بين بالفعل رضي الله عنه، لأن البيان بالفعل أبلغ وأوقع في النفس حتى يراه الناس، فتجتمع الصورة المشاهدة من الفعل، ثم أيضا بيانه بالقول بقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له. وثبت هذا المعنى أيضا في الصحيحين كما تقدم عن عبد الله بن زيد، وجاء من حديث في السنن من حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمرو وحديث الربيع بنت معوذ وحديث أبي هريرة وحديث المقدام معدي كرب وحديث ابن عباس في البخاري، وأحاديث كثيرة في هذا الباب تصف وضوءه، وأكثرها تبين أنه توضأ ثلاثا ثلاثا إلا في بعض الأعضاء، ومنها ما جاء أنه توضأ مرتين مرتين كما في حديث ابن عباس، أو مرة مرة كما في حديث ابن عباس الآخر، وهما في صحيح البخاري. وصفة وضوءه عليه الصلاة والسلام كما تقدم جاء نقلا متواترا كأنه عيان، وفي حديث عثمان هذا أنه قال: أفرغ على يديه ثلاثا، وهذا قبل الابتداء بالوضوء، يعني يشرع لمن أراد أن يتوضأ أن يغسل يديه ثلاثا، إن كان يتوضأ من إناء فيميل الإناء بيده اليسرى ويضع الماء في كفه الأيمن ثم يغسل إحداهما بالأخرى، المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإن كان يتوضأ من الصنبور ونحوه فإنه يغسل ثلاثا بالتقدير، يغسل ثلاثا بأن يمر يديه إحداهما على الأخرى مرة والماء ينزل على يديه ثم الثانية ثم الثالثة. وهذا الغسل لهما مشروع على كل حال، سواء كانتا نظيفتين أم غير ذلك، فإن كانتا نجستين وجب ذلك. وغسل اليدين على ما يتبين من الأخبار له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون مستيقظا واليدان ليس فيهما نجاسة، فهذا يسن غسلهما لعموم الأدلة التي جاءت في هذا الباب في صفة وضوءه. يعني أوس بن أوس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام استوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا. الحال الثاني أن يكون مستيقظا وفيهما قذر وأذى ليس بنجس، فهذا يتأكد الاستحباب. الحال الثالث أن يكون مستيقظا وفيهما نجاسة، يعني يريد وضوء وهو مستيقظ ليس بنائم وفيهما، فهذا يجب غسلهما لأنهما آلة للتطهير ولا يمكن التطهير بيدين نجستين. وأيضا وعند التفصيل تحصل حالة رابعة أيضا وهو وخامسة، وهو ما إذا كان نائما من نوم نهار فإنه يكون آكد، والحال الخامس من نوم ليل فهو آكد من نوم النهار، على خلاف هذه الجملة هل يجب غسلهما من الاستيقاظ من نوم الليل، لأنه ثبت في حديث صحيح استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، هذا لفظ الصحيح عند مسلم ثلاثا. وعلى هذا يشرع أن يغسلها كما تقدم، كما في حديث عثمان رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد أيضا كذلك أنه غسل كفيه ثلاثا عليه الصلاة والسلام ثم مضمض واستنشق. حديث عثمان رضي الله عنه لم يذكر عددا مضمض واستنشق. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه مضمض واستنشق ثلاثا، بين أنه مضمض واستنشق. وقد جاء ذكر العدد في حديث عثمان عند أبي داود من طريقين فيهما لين، وأنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. وهذا هو المشروع، أن يستنثر ثلاثا، أن يستنشق ويستنثر. والمضمضة والاستنشاق على الصحيح واجبان في الوضوء وفي غسل الجنابة، فيهما أقوال أربعة معروفة، لكن تحقيق أنهما واجبان في الوضوء وفي الجنابة للأدلة الصريحة، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ واستنشق واستنثر، وقال أمر كما في الصحيحين إذا استنشق أحدكم فليستنثر، الأمر والأمر الوجوب. وفي حديث لفظ الآخر عند أبي داود إذا توضأت فمضمض، حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود بإسناد صحيح، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق يزيد على المضمضة بمشروعية المبالغة، يعني تتأكد المبالغة، ولهذا المبالغة على الصحيح واجبة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما في غير حق الصائم، لأن الاستثناء من النفي إثبات في قوله إلا أن تكون صائما يدل على إثبات وجوب الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق إذا إثبات وجوب المبالغة في الاستنشاق عند إرادة الوضوء لما يرفع الحدث، هذا كله يدل على الوجوب والمبالغة في الاستنشاق والاستنثار. ثم الصحيح أن الاستنثار واجب خلافا لمن قال الواجب الاستنشاق دون الاستنثار، لأمرين، لأنه جاء في اللفظ فلينثر، إذا توضأ أحدكم فلينثر، في لفظ لينتثر، والانتثار مأخوذ من النثر أو النثرة، وهي رأس الأنف، لأنه ينذأ منه الماء. ثم أيضا ما لا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، لو أنه استنشق ولم يستنثر لا يحصل المقصود، بخلاف المضمضة فلا يشترط أن يمجه، لا يشترط مجه، فلو أنه تمضمض ولم ينثر الماء لا يؤثر، فلو أنه تمضمض ثم بلع الماء لا بأس بذلك، بخلاف الاستنشاق فإنه لا يحصل إلا بالاستنثار، ولهذا كان واجبين. فذكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام استنشق واستنثر، وهذا واجب كما تقدم في الوضوء وفي الجنابة، لكن لا يجب ثلاثا، إنما الواجب هو ما يحصل بالمقصود بإزالة الأذى. ثم المضمضة هل تحصل بمجرد إدخال الماء إلى الفم؟ لو أن إنسان أدخل الماء إلى فمه وابتلعه بلا مضمضة، صحيح أنه لا بد من المضمضة. وش معنى المضمضة؟ المضمضة هو تحريك الماء في الفم، يقال مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم، فكما أن الاستنشاق والاستنثار واجب، كذلك لا يحصل مقصود إدخال الماء إلى الفم إلا بالمضمضة، وهو تحريك الماء بالفم ولو تحريك يسير. ثم إن الاستنشاق كثير من الناس يفرط فيه، بعض الناس بحال المشاهدة يشاهد، إذا أراد توضأ وضع الماء على طرف أنفه وعصر طرفه عصرا وانتهى، وهذا لا يجزئ، هذا يقع فيه كثير من الناس، مع أن ربما يتوضأ هذا الوضوء سنوات طويلة ولا يبالي، يضع الماء على طرف الأنف ثم يمسحه أو يعصر طرفه، هذا ليس استنشاق. الواجب هو الاستنشاق، أن يستنشق الماء، والاستنثار أن يستنثر الماء، ثم المبالغة، وذلك أن الأنف موضع الأذى، ولهذا يتأكد الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه يبيت. ولهذا كان الاستنشاق والاستنثار سنة مستقلة بدون الوضوء حال الاستيقاظ من النوم. لو أن الإنسان استيقظ من النوم ولم يرد الوضوء، فيشرع لك أن تستنشق وأن تستنثر إذا أردت أن تعود مرة ثانية ولو لم ترد الوضوء، لأنك بهذا تطرد الشيطان، ولأنه خفة للنفس، والشيطان يلازم الإنسان في المواضع القذرة عند الدبر وفي الأنف، أيضا ربما لابسه في يديه، ولهذا أمر أن يغسل يديه ثلاثا إذا استيقظ، فيشرع أن يغسل يديه وأن يستنثر، والاستنثار آكد ولو لم ترد الوضوء، فإن توضأت كان هو الأكمل والأتم فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وكما في الرواية الأخرى وجاءت في الأحاديث الصحيحة بل المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام، ثم غسل وجهه ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهذا في حديث عبد الله بن زيد أيضا أنه غسل وجهه ثلاثا، في حديث علي وفي حديث عبد الله بن عامر، وأكثر الأحاديث جاءت بغسل وجهه ثلاثا. والوجه حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من وتد الأذن إلى وتد الأذن. وكثير من الناس خاصة إذا كان له لحية يفرط في البياض الذي بين العارض وبين وتد الأذن، يفرط في هذا البياض، وهذا داخل في مسمى الوجه ولا فرق بين أن يكون قد لبتت لحيته أم لم تنبت لحيته، هذا هو مسمى، لأن الوجه من المواجهة فهو من منابت شعر الرأس، فلا عبرة بالأصلع وهو الذي انحسر شعره من رأسه أو من مقدم رأسه، ولا بالأفرع وهو الذي انحدر شعره على جبينه، فلو نبت الشعر على الجبين غسل، ولو انحسر الشعر من مقدم الرأس لا يغسل بل يمسح مع الرأس. ومن حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني أنه يغسل جميع وجهه ومنه اللحية ولو نزلت. والواجب غسلة واحدة تعم الوجه كله، ولذا لا يجب تخليل اللحية، واللحية تغسل مع الوجه ولو كانت نازلة ولو نزلت وصلت إلى سرته، بخلاف الرأس فإنه يمسح إلى منتهى الرأس، ولا يمسح الشعر النازل تحت الرقبة أو الموازي والمحاذي للرقبة، ذلك أن الوجه من المواجهة، فكل ما كان في المواجهة فإنه من الوجه، والرأس من الترقص، وما نزل من شعر الرأس محاذيا للرقبة إلى الكتفين فليس من الرأس لأنه ليس مترأسا. والواجب مرة واحدة، أي غسلة واحدة تغسل جميع العضو، فلو غسلت بغرفة واحدة لكنها لم تأتي على جميع الوجه فيجب أن تأخذ غرفة ثانية وتعتبر الغرفتان غسلة واحدة، ثم تأخذ ثانية، فإذا لم تكفي تغسل الوجه كله يعني لم تأتي على جميع الوجه تأخذ ثانية وتكون غرف وتكون غسلة ثانية. وهكذا لو أخذت ثالثة لم تأتي على جميع الوجه، تأخذ غرفة ثانية وتكون غسلة واحدة. المعنى في المرة الواحدة هي التي تأتي على جميع الوجه، وهي الواجب والسنة ثلاث أكملها، ولو غسل مرتين فلا بأس. ثم غسل يديه عليه الصلاة والسلام من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في اليد، وهذا بيان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المعنى أنه يجب غسل اليدين إلى المرافق، والمرفقان داخلان، والمرفقان داخلان، لما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد أشرع. وهذا بيان لقوله تعالى: إلى المرافق، وأن ما بعد إلى داخل فيها، وإن كان الصحيح أن إلى لمنتهى الغاية ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بدليل كما في الوضوء، فتبين بسنة عليه الصلاة والسلام أن المرفقين داخلان في غسل اليدين، والواجب غسلة واحدة لجميع الوضوء. ثم الغسل لليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، بعض الناس ربما يترك غسل يديه بزعمه أنه غسلهما قبل ذلك أو أن الماء لا، لأن موضع غسلها يكون بعد الوجه. فإذا أردت أن تغسل يديك تغسل يديك من رؤوس الأصابع ظاهرا وباطنا إلى المرفقين مرة واحدة هو الواجب، واثنتان أفضل، وثلاث هو أعلى الكمال. وإن كانت الأصابع ملتزقة وجب التخليل، أو كان فيها عقد في ظهور الأصابع، فإن عليه أن يعتني بالعقد، وخاصة في أيام الشتاء فإن الماء ينبو كثيرا عن مواضع العقد، ربما فرط كثير من الناس في المواضع هذه فيترك موضعا لم يغسله فيصلي صلاة لا تصح. وهكذا اليسرى أيضا، ويبدأ باليمنى ثم اليسرى، كل واحد يغسل كل واحدة ثلاثا. وهذا غسل اليدين، غسل اليدين ثلاث مرات كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام غسلهما. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه غسله مرتين، وفي رواية له في مسلم أنه غسلهما ثلاثا، وفي الأحاديث كثيرة أنه غسل ثلاثا، وهذا هو الأكمل. ثم مسح رأسه، مسح رأسه، المسح للرأس مرة واحدة، هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة مسحه مرة واحدة، مسحة واحدة في صحيح البخاري، وجاء في أحاديث كثيرة أنه مسح مسحة واحدة. والمسح للرأس من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد كما تقدم، فلا عبرة بمن نزل شعره وهو الأفرع، فإنه يكون تابع للوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الشعر من جهة الرقبة. والمسح يكون لجميع الرأس، ومنه الأذنان، يعني لو أنه مسح هكذا أجزأ، والسنة أن تعود مرة أخرى، خاصة إذا كان له شعر طويل، إذا كان له شعر طويل فيتأكد، لأنه بمسحه في المرة الأولى مسح الأولى يمسح ظاهر الشعر، وإذا رجع مسح باطن الشعر، وإن كان يكفي مسح ظاهر الشعر خاصة إذا خشي أن يتشعث عليه شعره، فإنه يجزئه أن يمسح مرة واحدة، ورجوعه هو الأفضل، لأنه ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه. وفي لفظ أقبل وأدبر، أقبل وأدبر عليه الصلاة، يعني أدبر بهما، هذا المراد، أدبر بهما وأقبل، لدلالة قوله بدأ بمقدم رأسه. ومنه الأذنان، يمسح الأذنين بمعنى يدخل السباحتين، وتسمى السبابتين، في صماخي أذنيه، يدخل السباحتين في صماخي أذنيه. ثم مسح الرأس، السنة أن يكون بماء جديد، أن تأخذ له ماء جديدا، بخلاف الأذنين فإنهما من الرأس لا تأخذ لهما ماء جديدا. أما الرأس فالسنة أن تأخذ له ماء جديدا، إلا إذا كانت اليدان مبلولتين وبقي بهما أثر بعد غسل اليدين فاكتفيت به فلا بأس بذلك. وإن كان يسيرا فإنك تأخذ ماء جديدا ثم تمسح رأسك، ثم مسح الرأس كما تقدم مرة واحدة، وما جاء من أنه مسحهما ثلاثا فإنه لا يثبت، كما في الرواية عند أبي داود رواية ضعيفة أو شاذة أو مخالف الأخبار الصحيحة في مسحه عليه الصلاة والسلام، منها ما هو ظاهر منها ما هو نص أنه مسح مسحة واحدة عليه الصلاة والسلام. ثم غسل رجليه ثلاثا، اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. وفي حديث عبد الله بن زيد ذكر الغسل ولم يذكر عنه في اللفظ الآخر حتى أنقاهما، وهذا هو الواجب في غسل اليد، تغسل اليمنى ثم اليسرى، والغسل مرة واحدة لجميع الرجل هذا يكفي، مرة واحدة جميع الرجل، والثانية السنة، والثالثة أفضل من اثنتين كما تقدم، ولا يجوز الزيادة على الثلاث على الصحيح، لا تجوز زيادة على الثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وفي هذا بيان أن الزيادة في الغسل، غسل اليدين أو غسل الرجلين أو على هذا أنه خلاف السنة، بل هو نوع من البدعة، وليقال أساء وتعدى وظلم، إلا إذا كانت الزيادة لأجل إكمال النقص، تكون غسل بثلاث غرفات والغرفة الثالثة ما أتت على جميع العضو، فهذا يكمل الغسلة الثالثة، لكن بعدما يكمل الغسلة الثالثة فلا يتجوز الزيادة عليها، لأنها عصيان للرحمن وطاعة للشيطان وإسراف في الماء. ثم السنة، بل السنة تخليل الأصابع أصابع الرجلين، وهذا التخليل آكد فيهما من غيرهما، لأن أصابع الرجلين غالبا ما تكون متقاربة أو ملتزقة، فقد يكون فيها يبقى فيها شيء من الأذى لم يصله الماء أو ينبو عنه الماء، وخاصة أيضا كما تقدم في أيام الشتاء، فإنه لا يكفي مجرد الصب، بل لا بد من الدلك إذا كان متعينا لغسل الرجل. بعض الناس يضع رجله مثلا تحت سنبور والبزبوز ويصب الماء ولا يدري أنه ولا يتحقق هل غسل رجليه أو لا، وخاصة الأعقاب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأعقاب يجب العناية به، ما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة: ويل للأعقاب من النار، عند أحمد: وبطون الأقدام، لأن بطون الأقدام متجافية عن الأرض ومرتفعة وقد لا يصيبها الماء، فيجب العناية بهذا الموضع. والدلك للأصابع واجب إذا تعين لإيصال الماء إليهما، أما إذا تحقق من وصول الماء فلا بأس، لكن مما ينبغي التنبيه له عدم الإسراف في ذلك، وخاصة في غسل الرجلين. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يتوضأ بالمد الواحد صلوات الله وسلامه عليه، المد الواحد، والمد أقل قرابة ربع كيلو، المد ربع كيلو، يعني لأن الصاع كيلوان أو نصف مقدار النصف الكيلو، لأن الصاع كيلوان و40 غرام، والصاع أربعة أمداد، فهو عليه الصلاة والسلام، وهذا المراد بالوزن، لكنه كان يتوضأ بالمد من جهة الحجم، ولا يلزم أن يبلغ نصف الكيلو من جهة الوزن، لأن كثافته ليست ككثافة غيره من الموزونات، فهو أقل كثافة منها. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في وضوئه، وكان ربما توضأ ولا يصيب الأرض الماء، يعني ربما لم تتبلل الأرض بالماء من جهة عنايته بعدم تساقط شيء، وكان يغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه. فاسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع. ثم أيضا في آخر الحديث قال: من توضأ نحو وضوء هذا، لما وصف هذا الوضوء قال: من توضأ نحو وضوء هذا، يعني هذا نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام عثمان، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، هذا فضل عظيم. من توضأ هذا الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن العبد عليه يحسن الظن، وإلا لا يدري هل وضوءه بهذه المثابة أو لا. ولهذا في لفظ في البخاري من حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث قال: لا تغتروا، لا تغتروا، لما قال: من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال: فلا تغتروا، يعني لا تغتروا على ظاهر هذا وأنت لا تدري هل يغفر لك أو لا يغفر لك، لأن هذا الغفران متعلق بالقبول. من صلى ركعتين، يعني من توضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ذنبه. وأنت لا تدري هذه الصلاة التي صليتها هل حصل فيها أو هذا حصل فيها، فالمعنى تجتهد في الحضور في الصلاة وتجتهد في العناية بها مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه عند ظن عبده به إن ظن به خيرا فله، فأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسنة لكل خير، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.